إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة التفسير. ونرحب بفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية، ضيفنا الكريم. نكمل في هذه الحلقة شرح تفسير سورة الطور، حيث يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فما هو الكسف؟ ولما سيقت هذه الآية؟ وما معنى مكرمون؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. ثم أما بعد، إجابة على هذا السؤال نقول: وبالله التوفيق، المراد بالكسف القطعة. وسيقت هذه الآية للجواب عن قولهم يريد أنهم لشدة طغيانهم وعنادهم لو أسقطناه عليهم لقالوا هذا سحاب مركوم. ومعنى قوله مركوم قد رقم، أي جمع بعضه على بعض، يمطرنا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب عليهم. فضيلة الشيخ، متى يكون هذا الصعق؟ وما المراد بالذين ظلموا هنا؟ وما المشار إليه في عذاب دون ذلك؟ وما المراد بهذا العذاب؟ وما مفعول لا يعلمون؟ يكون هذا الصعق عند النفخة الأولى التي تسمى نفخة الصعق. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، الآية. والمراد بالذين ظلموا هنا هؤلاء الظلمة من أهل مكة. أما المشار إليه في قوله عذابا دون ذلك، أي يوم القيامة. أستاذنا، بما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: واصبر لحكم ربك، وما المراد هنا من هذا الحكم؟ أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: واصبر لحكم ربك، أي بالصبر إلى أن يقع بهم العذاب. والمراد من هذا الحكم إمهالهم وما يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من المشقة. ما المراد من قوله فإنك بأعيننا؟ ولما جمع العين هنا وأفردها في قوله تعالى: ولتصنع على عيني في سورة طه؟ المراد من قوله تعالى فإنك بأعيننا، أي بحيث نراك ونكلأك. وجمع الحق سبحانه وتعالى العين هنا وأفردها في قوله تعالى: ولتصنع على عيني في سورة طه، لأنه لما كان الضمير هنا وهو النون بلفظ الجماعة جمع العين، ولما وحد الضمير هناك وهو ياء المتكلم وحد العين. ما المراد بكل من التسبيح والقيام في قوله تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم؟ وما المراد من قوله تعالى: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم؟ المراد من التسبيح هو ما يقال بعد التكبير سبحانك اللهم وبحمدك، أو المراد، أو من أي مكان قمت سبح ربك، أو عند قيامك من منامك سبح الله تعالى. وقيل المراد من التسبيح الصلاة إذا قام من نومه، أما المراد من القيام فمعناه القيام للصلاة. والمراد من قوله تعالى ومن الليل أي صلاة العشاءين المغرب والعشاء. والمراد من قوله تعالى فسبحه أي قول سبحان الله وبحمده في هذه الأوقات. ومعنى إدبار النجوم أي صلاة الفجر. والمعنى الإجمالي لقوله تعالى ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم أي سبح ربك إذا أدبرت النجوم من آخر الليل. أبناءنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، بفضل الله وتوفيقه انتهينا من شرح سورة الطور، ونبدأ بعون الله وتوفيقه تعالى شرح سورة النجم، حيث يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فضيلة الشيخ، بما أقسم الله تعالى في قوله تعالى والنجم، وما معنى قوله تعالى إذا هوى، وما جواب القسم، وما الفرق بين الضلال والغي، وما المراد بصاحبكم، ولمن الخطاب هنا، وما المعنى الإجمالي للآية الكريمة؟ نقول وبالله التوفيق، أقسم الله تعالى في قوله والنجم بالثريا، وهي مجموعة من النجوم في سورة النور، أو أقسم سبحانه بجنس النجوم. ومعنى قول الله تعالى إذا هوى أي إذا غرب أو انتثر يوم القيامة. وجواب القسم قوله ما ضل صاحبكم وما غوى. والفرق بين الضلال والغي أن الضلال يكون عن قصد الحق، أما الغي فيكون في اتباع الباطل. وقيل الضلال نقيض الهدى، والغي نقيض الرشد. أما المراد بصاحبكم فهو محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب هنا لقريش. والمعنى الإجمالي لقوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى أي هو مهتد راشد، وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال والغي. ما المراد بقول ربنا تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ وعلى ما يحتج البعض بظاهر هاتين الآيتين وبما يجاب عليهم؟ المراد بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أي وما آتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه، إنما هو وحي من عند الله يوحى إليه. ويحتج البعض بظاهر هاتين الآيتين على عدم جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويجاب عليهم بأن الله تعالى إذا سوغ لهم الاجتهاد وقررهم عليه كان كالوحي لا نطقا عن الهوى. أستاذنا، لمن الضمير الظاهر في قوله تعالى علمه؟ وما معنى قوله تعالى شديد القوى؟ وما المراد بهذا الوصف؟ وما مظاهر قوته؟ الضمير الظاهر في قوله علمه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى قوله تعالى شديد القوى هو ملك شديد قواه، والمراد بهذا الوصف عند الجمهور هو جبريل عليه السلام. ومن مظاهر قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبها، وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جاثمين. كيف صح جعل شديد القوى وهو مضاف للمحلى بأل وصفا لنكرة، وما معنى ذو مرة، وماذا قال ابن عباس في معنى فاستوى؟ صح جعل شديد القوى وهو مضاف للمحلى بأل وصفا لنكرة، لأن الإضافة غير حقيقية، لأنها إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها، أي إضافة الصفة إلى الموصوف، فلا تفيد تعريفا. ومعنى ذو مرة أي ذو منظر حسن. أما قول ابن عباس في معنى قوله تعالى فاستوى، قال فاستقام على صورة نفسه الحقيقية دون الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صورة من من الصحابة كان ينزل جبريل عليه السلام، وما سبب استوائه؟ وهل رآه أحد على صورته غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم عدد المرات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم على صورته؟ كان جبريل عليه السلام ينزل في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله عنه. أما سبب استوائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يراه في صورته التي جبل عليها، أي على الصورة التي خلق عليها، فاستوى له في الأفق، الأعلى، وهو أفق الشمس، فملأ الأفق، أي جبريل عليه السلام. وقيل ما رآه أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في صورته الحقيقية سوى محمد صلى الله عليه وسلم. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل في صورته الحقيقية مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. هذا وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبناءنا طلاب وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية، ندعو الله عز وجل لكم بالنجاح وبالتوفيق، وأن يسدد الله عز وجل خطاكم. في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني.